السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، درس جديد وحلقة جديدة مع موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلسلة اللي بتقوي الإيمان، والقصة اللي بتعرفنا طبيعة اليهود عشان نعرف إزاي نتعامل معاهم. أكتر قصة وردت في القرآن، نبي مش عادي، نبي من أولي العزم، ربنا اصطفاه بالكلام واصطنعه لنفسه جل في علاه، ويا رب اصطنعنا احنا كمان واصطفينا وجتبينا. كنا وقفنا في حلقة أمس عند الفرج العجيب والقدرة والتدبير للرب العلي، وعشنا مع أسماء ربنا وصفات ربنا. شفنا إزاي ربنا حفظ باسمه الحفيظ سيدنا موسى وهو في نهر النيل في التابوت لوحده. يا جماعة، لوحده في التابوت؟ لا، مش لوحده، مع ربنا سبحانه وتعالى. ولا غرق ولا اتكتم نفسه. وشفنا التدبير العجيب ازاي في اللحظة اللي الجنود جريوا بسيدنا موسى بعد ما عرفوا ان هو من بني اسرائيل وذكر على فرعون عشان يقتلوه، يشاء الذي يدبر الامر السميع العليم القدير الحكيم ان السيدة آسية تبقى جنب فرعون في اللقطة دي، وتطلب من فرعون ان فرعون ما يقتلش الولد الجميل الصغير ده. هو قتل 70,000، ما جاتش على ده يا فرعون، انت قتلت كتير. وعلى غير عادة فرعون يرضخ ويقهر رغم أنفه على تربية اللي هيكون هلاكه على إيده، فسبحان من يدبر الأمر. وأخدته آسية، وأنا شايفها دلوقتي فرحانة قوي بيه وبتلعبه وبتدلعه، واحدة حرمت من الذرية على مدار سنوات. فاللهم يا وهاب، هب لجميع أخواتنا، وهب لجميع شبابنا الذرية الصالحة، ولنا أجمعين، إنك سميع الدعاء. طيب، ده المشهد في قصر فرعون. طيب، المشهد عامل إيه بقى في بيت الكوخ الصغير بتاع أم موسى؟ لا، المشهد صعب قوي. الآية رقم 10 في سورة القصص، لو فاتحين معايا الملزمة في الصفحة رقم 7، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، قلبها بقى خاوي. يا الله، قلبها ما فيهوش إلا موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، وإحنا عذرينها، دي حطت ابنها وضنها بإيديها ومش عارفة هو راح فين. ده ممكن كمان تبقى أخته رجعت وقتها، الحقي يا أمي، ده التابوت وصل لحد حديقة قصر فرعون، وأكيد هي عملت كده، مش هي قالت لأخته قصي؟ فأكيد أخت موسى رجعت لأم موسى، يا أمي الحقي، ده التابوت خلاص، ده موسى كل سنة وانت طيبة، انتهى الأمر، ده راح التابوت لحد حديقة قصر فرعون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، خلاص مش قادرة. عارفين لما قلب الأم يتفطر؟ الأمهات فاهمين أنا بتكلم في إيه كويس. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم يا من ربطت على قلب أم موسى، اربط على قلوب أمهاتنا في الأقصى وفي غزة وفلسطين يا رب. اللهم اربط على قلوب كل أم يا رب، ابنها مريض أو ابنها شهيد أو ابنها مبتلى أو ابنها أسير، يا رب. يا من ربطت على قلب أم موسى، اربط على قلوب أمهاتنا أجمعين يا رب. شايفين يا جماعة، لولا أن ربطنا على قلبها، قلب الأم يا جماعة واقفة واقفة. أنت عامل إيه مع أمك؟ اوعى تكون أنت اللي بتكسر قلب امك، اوعي تكون انت اللي مبكيه امك، اوعي تعمل. طب فرعون عمل كده في ام موسى وهو عدو وكافر وادعى الالوهيه، انت تكسر قلب امك؟ فرعون اتكسر بقلب ام موسى، انت تكسري بقلب امك؟ انت فين من حديث النبي عليه الصلاه والسلام من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ الحديث لسيدنا ابو هريره، فجاوب النبي عليه الصلاه والسلام: امك. امي اكتر واحده صاحبها واقعد معاها وادلعها واشبع منها وتشبع مني واكلها، مش صحابي، مش جوزي، مش اولادي، لا، امك. وامك ثم مين يا رسول الله؟ ثم امك ثم مين؟ ثم امك. الامر قوي قوي يا جماعه، الام يا جماعه، قلب الام الزم رجلها فثم الجنه. كل شاب بيدور على الجنه والعتق في رمضان ما تدورش بعيد، خش اوضه مامتك، ايوه يا حبيبي، انزل عند رجليها، اقعد تحت رجليها، بس قبل رجليها الاول، انت كده في الجنه، انت كده ضمنت الجنه، الزم رجلها فثم الجنه. والله العظيم يا جماعه الطريق سهل جدا لدخول. اللي قاعده بتعيط في التراويح واللي قاعد وكل ده كلام جميل، نعيط ونصلي كل حاجه، بس عندك طريق سهل جدا جنب الصلاه وجنب البكاء وجنب الخشيه، عندك طريق امك. ناس كتيره واقفه على باب ربنا، على باب الجنه من باب الصلاه، ناس متميزه في الانفاق احنا مش قدها، ناس متميزه في الدعوه، ناس متميزه في القران، لكن باب بر الوالدين متهيأ لي مش واقف عليه كتير، حتى كتير من الملتزمين مش واقفين على الباب ده، هي مركزة في الصلاة والقرآن والصيام والصدقة وناسية إن والدتها نادت عليها وطلبت منها طلب وهي ما عملتوش. معلش أنا آسف أقول لك يا خيبة، يا خيبة خليكي زي أويس بن عامر القرني، بقى من الأولياء ببره بأمه. خلاص كده؟ فدي كانت لقطة مع إيه؟ مع الأم والأب طبعًا، عشان إحنا ما نزعلش، وإحنا الأب، الأب طبعًا، رضا الرب في رضا الوالد. يا الله على الحديث ده يا جماعة، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. عايز تعرف يا حبيبي ربنا راضي عنك ولا لا؟ شوف والدك راضي عنك ولا لا. عايز تعرفي ربنا راضي عنك؟ شوفي والدتك ووالدك راضين عنك. لو راضين يبقى ربنا راضي، لو سخطين يبقى ربنا سخط. مش ممكن على المكانة دي يا جماعة، مش ممكن على المكانة دي. فنصيحتي لكم اشبعوا منهم، والله اشبعوا يا جماعة، عشان هيجي يوم لو فقدتوا حد فيهم الدنيا كلها مش هتعوضكم، وهتحسوا ان انتوا كنتوا في نعمه كبيره واتاخدت منكم. اقعد مع والدك يا حد، ما تقعدش مع اصحابك كتير، اقعد مع والدك واشبع منه واضحك معاه واكله بايدك وشم ريحته واسمع كلامه والزمه، هتحس بحاجه ما يحسهاش الا اللي دقها. فيا رب اجعل والدي من اهل الفردوس وألحقني بها على خير. طيب نرجع للمشهد في القصر. اتفاجئت آسية، آسية اتفاجئت بإيه؟ اتفاجئت آسية إن مش راضي يرضع، جابت مرضعات، طبعا زوجة فرعون جابوا لها أحسن مرضعات في مصر كلها، يحط الأولانية تاخده، وطبعا فرعون قاعد بيغطق بالهدايا اللي هترضع موسى، هاغطق عليها هدايا، الاولانيه تاخده على صدرها مش راضي يرضع، سبحان الله. طب خد حتى بس يعني حتى لو حاجه ترمي بيها عظمك يا موسى، مفيش، حرمنا عليه المراضع، كل المرضعات اللي من العيار الثقيل في مصر مش عارفين يرضعوا موسى. سبحانك يا رب، سبحان من يتحكم في الامور، بيده الامر، مفيش نقطة لبن تنزل ولا يلتقي موسى صدر حد إلا بإذن ربنا. إيه يا جماعة ده؟ إيه القدرة دي يا جماعة؟ إيه تلقة القدرة الإلهية دي؟ سبحان الله، حرمنا عليه المراضع من قبل، هيموت. آسية بقت في حالة فزع، وطبعا الزوجة لما بتفزع بتفزع جوزها كمان معاه، فرعون يا جماعة شوفوا اتصرفوا خلاص. ففي اللحظة دي دخلت أخت موسى وكملت الآية وقالت: فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أقول لكم على واحدة ترضعه وأنا أضمن أن هو يرضع منها. الله، دخلت في الوقت المناسب، رب حكيم. شفتوا أهمية الأخذ بالأسباب؟ شفتوا أهمية التوكل والإيمان اللي اتكلمنا عنها امبارح؟ النهارده أهمية الأخذ بالأسباب. لو كانت أم موسى ما ودتش أخته وراه، كان إيه اللي حصل؟ ما كانش يعرفوا هما فين، ولا كانت أخته دخلت حلت المشكلة دلوقتي. يا جماعة المعادلة مهمة، لازم توكل وإيمان ولازم سعي وأخذ بأسباب، المسلمين محتاجين للمعاني دي. فقالوا لها الحقينا لو تعرفي، خلاص كده؟ لو تعرفي حد يرضعه احنا نديله اللي هو عايزه. في سؤال هنا بيطرح نفسه، خلاص، ليه سيدنا موسى ما التقمش أي صدر ولا رضي يرضع من أي واحدة، لأن هو داق طعم صدر أمه لما ربنا قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فاكرين السؤال بتاع امبارح يا جماعة، الناس اللي مركزة معايا، فاكرين سؤال امبارح لما قلنا هو ليه ربنا أمرها ترضعه لما هي هترميه؟ ساعات يا جماعة في حاجات في ديننا نبقى مش فاهمينها، طب ليه أعمل كده طالما هيتعمل كده؟ كلام منطقي، لكن احنا مش ماشيين بالعقل زي ما قلنا امبارح. طب يا رب يعني الكلام حال لسان حال ام موسى او مش ام موسى، لو واحده تانية مش مؤمنه، يا رب ارضعه ليه طالما هرميه في نهر النيل؟ طب ارميه في نهر النيل وخلاص بقى، لا رضعيه عشان في حكمه هتبان بعد كده لما يذوق طعم صدرك و منك الرضاعه منك، ما يرضاش يلتقم اي صدر تاني. يا سلام، يا سلام على التدبير، يا سلام على اسم الله الحكيم، يا سلام على المؤمنه لما تكون مسلمه الامر ربنا حتى لو مش فاهمه ربنا امرها بكده ليه. ما تسلميش على رجاله، ليه يا رب ما تسلميش على رجاله؟ لا مالكيش دعوه، غطي معرفش كل مثلا ايه لبسك يبقى واسع، ما تختلطش بنساء معاك، معرفش صوموا الفجر، افطروا على المغرب، قبلوا الحجر الاسود، طوفوا 7 اشواط، ليه؟ مالكش دعوه، هي هو ده كونه، هو ده كونه، واحنا خلقه واحنا عبيده وما بنقولش الا سمعنا واطعنا. وفي معنى تاني برضه، عارفين ليه ربنا حرم علينا المراضع يا جماعه؟ الحته دي مهمه، يا ريت الامهات والبنات اللي هيتجوزوا قريب يسمعوني. ربنا حرم علينا المراضع لان المرضعات اللي جايبهم فرعون هيرضعوه دنيا، هيرضعوه الدنيا والزينه بتاعت الدنيا والاموال والشهره واللبس والبراندات والتمارين والكوره والعربيات، لكن أم موسى هترضعه الإيمان والسمع والطاعة. يا ترى أنت بترضعي ابنك إيه؟ يا ترى أنت هتربي ابنك على إيه؟ يا ترى أنت المرضعات ولا أنت أم موسى؟ ربنا حرم على موسى أي مرضعة عايشة للدنيا علشان الابن بيطلع على مربته أمه. المعنى ده خطير، تصدقوا المشكلة في الأجيال اللي موجودة مش هي الأجيال ولكن اللي ربوا الأجيال. المشكلة فيكي، المشكلة فيا، وابني مش وحش وبنتك مش وحشة، الجيل اللي موجود من الشباب مش وحش، لكن العيب على اللي رباه ورضعه وعلقه بالدنيا وخلينا أولادنا متعلقين بالدنيا ورجعوا يعقونا. يا ابني بتعقني ليه؟ ما أنت يا بابا اللي ربتني على الدنيا، وأنت يا ماما اللي رضعتيني دنيا وخليتيني متعلق بالتمرين وبالكورة وبالفلوس وبالعربية وبالبراندات وبالسفريات وبالأكل، أنت اللي رضعتيني غلط. هاتي لي يا أمي أم موسى ترضعني. وكأن لسان حال كل ولادنا وشبابنا، هتولنا واحدة زي أم موسى ترضعنا إيمان وترضعنا عقيدة وتربينا على التوحيد والسمع والطاعة. كل بنت مقبلة على جواز، بالله عليك ربي ابنك على المعاني دي، ما تضيعيش فترة ابنك. لو عايزة تطلعي موسى، وكل زوجة موجودة غيري طريقة تربيتك لأولادك إذا كنت عايزة تطلعي موسى جديد وتطلعي بطل جديد. معنى أنا بعتبره من أهم المعاني في القصة، كلمة السر في حياة سيدنا موسى أمه. أمه يا جماعة، عايزين أم زي أم موسى وأم محمد الفاتح وأم الإمام الشافعي وأم عمر بن عبد العزيز. أنت فين؟ أنت فين؟ المكان اللي بتجيب قماش راحت فين؟ الأم دلوقتي ماسكة الموبايل وبتشتري شوبينج أونلاين ومش بتصلي فجر ولابسة لبس لا يليق ومشغولة بالأكل والشرب والفطار والسحور والتربية للجسم لكن ما فيش تربية للقلب. يا خسارة، أنت فهمتي رسالتك غلط، انت طلعتي مش ام مربيه. معلش معلش، احنا اسفين، احنا اسفين، فهمتوا احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ فنرجع للقصه تاني، الحقينا بيه، الحقينا بالام اللي هترضعه ونديها. ده كلام فرعون وكلام قاسيه. فراحت نادت امها وما قالتش ان هي امه، ودخلت وكاني شايفها. يا جماعه لو سمحت غمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم واسرحوا معايا. باب القصر بيتفتح على مصراعيه لأم موسى، جنود حرس واقفين بيحرسوا موسى وآسية وفرعون وأم موسى. أنا شايف فرعون قاعد على العرش بتاعه، جنبه آسية شايلة موسى وشايلين كرسي جنبيهم، تشريفة كبيرة قوي للي هترضع موسى. وتقعد المرأة المؤمنة التقية أم موسى اللي سمعت كلام ربنا وعارفة أن ربنا بيوفي بوعده، ومن أصدق من الله قيل ومن أوفى من الله عهدا، قعدت جنب فرعون وجنب آسية وأخذت موسى. يا قلبك يا أم موسى في اللحظة دي، يا فرحتك، يا فرحتك، يا سعادتك، يا يقينك، يا قربك من ربنا يا أم موسى، وتاخده وتحطه على صدرها. فيعمل إيه موسى؟ أنا شايفه، شايفه بيلتقم. شايفينه معايا ولا مش شايفينه؟ أنا شايفه والله، شايفه والله حاسس ان انا شايفه الطفل الرضيع اللي وشه منور، وامه المؤمنه التقيه النقيه اللي تربت وربت ابنها على الايمان والسمع والطاعه. فرعون منبهر، اسيه بتعيط، اللي واقفين ايه ده؟ ايه المراه دي؟ يا الله! بيلتقم وبيرضع وبيشرب. اسيه فرحانه، فرعون فرحان، بتفرح. افرح يا فرعون، هلاكك قرب، واللي هيهلكك انت بتربيه بايدك. فسبحان القهار، وسبحان من يدبر الامور، وسبحان من يعلم الغيب، وسبحان الحكيم. سلموا يا جماعه، سلموا لله. سيبي ربنا يسوق لك المركب بتاعتك، سيبي ولادك في ايدين ربنا، ربهم على الدين والقران، وسيبي الطيار، وسيبي نهر النيل، وسيبي الصندوق والتابوت. كل واحد فينا ليه تابوت، والله كل واحد فينا ليه تابوت هيقف في حته ربنا مدبرها، وليه حكمة في كل تدبير حياتنا. بس احنا نبقى زي أم موسى ونسمع ونطيع، مش ممكن على المشهد ده. ويبدأ فرعون يجيب الهدايا والفلوس في حراسة الجنود. سبحان مغير الأحوال، كانت أم موسى بالأمس القريب ترضع موسى على خوف من فرعون وملئه، واليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. يا الله يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. رفع البلاء، نجحت في الاختبار أم موسى، نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف، ورجعت ابنها في حضنها ومعها هدايا ومعها أموال في حراسة الجنود، واستأذنت تاخدوا البيت عندها، وفي حراسة الجنود فرحان فرعون، آسية فرحانة، أموال وهدايا وحراسة، وابنها بين إيديها. ليه؟ أكيد عرفتوا ليه، علشان قالت أمين يا رب، حاضر يا رب، مع إنه تقيل على قلبي قوي، بس حاضر، هرضعه وارميه في نهر النيل. ممكن أسألكم سؤال؟ ممكن أسأل سؤال في نهاية الدرس بتاعنا النهاردة؟ لو أم موسى، والسؤال ده مكتوب صح؟ موجود في الصفحة رقم 8، خلاص؟ لو أم موسى ما سمعتش كلام ربنا، زي ما بين قوسين كتير مننا بيكسر كلام ربنا، لو أم موسى ما سمعتش كلام ربنا وشغلت عقلها وكانت أخدته وخبته تحت السرير أو جريت بيه، كان إيه اللي حصل؟ يا جماعة، كان مات موسى، ومش بعيد ماتت هي كمان، ولكن ثمرة السمع والطاعة، المؤمن لما يسمع كلام ربنا، ربنا يحفظه وينجيه. اسمعي كلام ربنا ودخلي أولادك مدارس دينية قرآنية، اسمعي كلام ربنا والبسي حجاب شرعي، اسمع كلام ربنا وابعد عن الاختلاط بالنساء، اسمع كلام ربنا وانزل صلي في الجامعة، اسمعي كلام ربنا وما تروحيش للربا ولا للفلوس ولا لشهادات بنوك ولا حاجات فيها ربا، وربنا يرزقك ما تخافيش. اسمع كلام ربنا وما تدفعش رشوة، وربنا هيكفيك ويغنيك ويبعت لك اللي يفرجها عليك من غير ما تدفع رشوة. اسمعي كلام ربنا واسمع كلام ربنا ونتقي ربنا، والله هنلاقي الفرج زي ما أم موسى لقيت الفرج. فرد ابنه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ليه يا رب؟ ولتعلم أن وعد الله حق. يا جماعة وعد ربنا حق، مش هو قال لها كده إن ردوه إليك؟ وعده حق ولا مش وعده حق؟ وعده حق، والله والله نشهد أن وعدك حق. ولتعلم أن وعد الله حق. بس في مشكلة. إيه المشكلة؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس ما يعرفوش أن وعد ربنا حق، فأنت من الكثير ولا من القليل. ولما بلغ أشده واستوى، كبر سيدنا موسى، ده اللي نعرفه في المرة الجاية، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في آخر الملزمة كده خلصنا الملزمة الأولى اللي جواها أربع حلقات أو أربع دروس من موسى الكليم. استفدنا السمع والطاعة يساوي السعادة والنجاة. أنا بقرأ في الملزمة دلوقتي، السمع والطاعة يجيب سعادة ونجاة، هذه صفة المؤمنين، وده من أهم الدروس. اتعلمنا أن ربنا يدبر أمور عباده، اتعلمنا أن ربنا قدير، وممكن جنب قدير تكتبه كمان حكيم وحفيظ وقهار ويدبر الأمر، يدبر الأمر في اللي قبليها، الله يدبر الأمر. الأخذ بالأسباب مع كامل التوكل على الله، وربنا لا يخلف وعده. دي كانت بعض الدروس المستفادة. طيب الواجب العملي موجود في الصفحة اللي بعديها. الواجب العملي، أقف مع نفسك وقفة صادقة وشوف أنت تاخد كم من 10 في استجابتك لأوامر ربنا زي أم موسى في استجابتها، وحطنا بعض النقاط اللي ممكن نشوفها. وفي واجب عملي تاني عايزكم تكتبوه غير الواجب الأولاني، في واجب عملي تاني اكتبوه يا جماعة، الواجب العام النهاردة اقرأ، كلنا هنقرأ سورة القصص من الآية 1 لآية 14 بتدبر، وهنقرأها كذا مرة سورة القصص، وهنقف مع الوقفات اللي في سورة القصص عشان نتعلق بالقرآن. دي كان الحلقة بتاعتنا النهاردة في موسى الكليم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.